عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك، أبتغي وجه الله والدار الآخرة، ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. نعم، فدل ذلك على أن في الجهاد الكفائي يلزم فيه استئذان الوالدين، فإن كان يحتاجان إلى الشخص ولا تقوم المصلحة إلا به فإنه يجاهد فيهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القيام عليهما إذا احتاج إليه فرض عين، والجهاد فرض كفاية، فيقدم ما تعين على الإنسان على الكفاية. نعم. قال رحمه الله: باب النية في القتال. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. نعم. قال: حدثنا. نعم. في طلب العلم كذلك، لو كان طلب العلم الكفائي، طلب العلم العيني، لا يلزم إذن الوالدين، ما يصحح به اعتقادك وما تصحح به عبادتك لتعرف ما أوجبه الله عليك، هذا ما يحتاج إلى إذن الوالدين، ما تعين عليك لا يحتاج إذن الوالدين. أما إذا كان العلم علما مسنونا أو فرضا كفائيا فهذا يحتاج إلى إذن الوالدين، فإن كان يحتاجان لك ولا في النفقة والرعاية فلا ينبغي أن تتركهما حتى يأذن لك. أما إذا كان لا يحتاجان إليك ولكن من باب يعني الخوف، أو مثلا الوالد ما يدرك قيمة الطلب ويريدك أن تكون معه هكذا وكذا وكذا، فهذا عند بعض أهل العلم لا يلزم، عند بعض أهل العلم لا يلزم، أن طالما أن الوالدين لا يحتاجان إليك وليس عندهما المصوغ في منعك، ولكن من لأن الوالد ما يدرك قيمة الطلب ولا كذا، ولكن أنت اجلس معي والآخرين، فإن هذا بعض العلم يقول لا يلزم ذلك، ولكن نحن نقول يعني يحاول الإنسان أن يرضي الوالدين بشتى الطرق، بشتى الطرق. نعم. قال رحمه الله: باب النية في القتال. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا حسين بن محمد. قال: حدثنا جرير بن حازم ابن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن داود ابن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا لأهل فارس قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري؟ قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. قال: حدثنا عبد الله بن زيد بن يزيد. قال: حدثنا حيوة. قال: أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. قال: باب النية في القتال. هذا يشبه باب البخاري نحن ذكرناه كثيرا، عمل صالح قبل القتال، فباب عمل صالح قبل القتال باب النية قبل القتال. الله الله أكبر. ولهذا يا أخوانا نقول: لا تدرس جماعات الجهاد زعموا فقه السلف في باب الجهاد، ادخل على المواقع الجهادية لا تدخل هذا الباب. يعني لو دخلت على مواقع الجهاد الجهادية هذه لو دخلت لن تجد صحيح البخاري باب كتاب فهم العلماء أبدا. كما قلنا إيه الشأن عند جميع هذه الجماعات، تجد عبارات مستلة من الكتب يسقطونها حيث أرادوا، لا سيما ابن تيمية. ابن تيمية يقول ابن تيمية يقول ابن تيمية يقول، فإنه يولع به هؤلاء الجهاديون والتكفيريون، وابن تيمية براء من طريقتهم، لكنهم يأتون بعبارات لشيخ الإسلام. هذه العبارات إما أنهم يبترونها وإما أنهم يقفون إيه، وطبعا البتر هذا سمة، البتر هذا سمة معروفة عنده، البتر هذا سمة معروفة عنده سبحان الله، حتى يصل الأمر يشوف هذا الحجي، الحجي هذا صاحب قضية عذر الجهل وكذا، هذا الرجل يظهر من الورع يا أخواني ما قد يفتن به الناس. والحقيقة أنا مثلا كنت أقول يعني البتر قد يكون بعيد عن الحجة هذا، وبطر مدحة قال فرج هذا صاحب برضه قضية العذر وكذا لما ينقص من تفسير ابن جرير، ويبتر لا يتسنى لصاحب مخالفة منهج السلف طريقة إلا بالبتر. لكن من الذي يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره؟ صاحب السنة. فما يحتاج إلى بتر، ما يحتاج إلى بتر. طب والذي لا يقدر على بتره من أهل البدع الأوائل، إذا ما قدر على البتر يأتي إلى الفهم. الحج مثلا معلق على رسالة السجزي رحمه الله تعالى، يوم يأتي إليه يأتي إلى الفهم ويضع تعليقات قليلة نادرة كده جنب العبارة يوجهها كيفما أراد. فإما أن يأتي الواحد من هؤلاء على النص بالبتر، وإما أن يأتي على النص بالانحراف في الفهم، إما هذا وإما ذلك، إما في دليل وإما في مدلول. ولهذا لا ترى جماعات التكفير ولا جماعات الجهاد زعموا هي جماعات الإفساد، لا ترى هذه الجماعات يتسنى لها استدلال إلا بالبتر أو كذا، وهم يتمحورون حول ماذا؟ يتمحورون حول عبارات وجمل، لا يتمحورون حول كتب. ولهذا سل الدنيا بأسرها عن كتب السلف عند هؤلاء. ما كتابكم يا جماعة الجهاد؟ ما كتابكم يا جماعة التكفير؟ ما كتابكم يا جماعة الإخوان؟ ما كتابكم؟ ما في كتاب. وإنما كتب كثيرة قد جمعت واستلت وملئت بالشبهات. ولهذا احذر احذر ثم احذر أن تقرأ في هذه الكتب. السلف ما سمعوا الكلمة الواحدة هذا أيوب الذي سنبقى كل درس نقول أيوب ولا نمل، حينما يقول له صاحب الهوى تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. كيف تقرأ أنت الكتاب وتقول هذا يعني أتعلم أنظر ماذا عندهم؟ هذا إذا كنت عالما أو طالب علم حصيف فيمكن أن تستخرج مثل هذا، أما غير هذا لا، اوعى تقرأ. اركب معنا أبدا سآوي إلى سنة تعصمني من الضلال، إياك. هذا واضح جدا يا إخواني. هل في درس في العالم كله لجماعة من هذه الجماعات ابن ماجه الدارمي أحمد أبو داود الترمذي رسالة كذا لشيخ الإسلام فقه كذا لكذا؟ أبدا أبدا. كيف يقرأ هذه الكتب ويحج عليه؟ ولهذا يهربون من الكتب، يهربون من الكتب. كيف يقرؤون؟ حتى بعضهم مثلا قد سبحان الله حتى الذي درس يا اخواني يحيل. يعني انا اعرف من يحفظ مسلم عن ظهر قلب بالسند. قال حدثنا محمد بن شرح، محمد بن مثنى، قال ابن المثنى اخبرنا، وقال ابن بشار حدثنا، شوف الكلام ده بالدقة ديت وجالس في رابعة. ويتهم علماء السعودية بأنهم مسيسون. طب كتاب الإمارة أنت ما قرأت في مسلم؟ وآخر يشرح البخاري ويقول حدثنا محمد ويقول من محمد؟ هذا محمد بن غندر محمد كذا، ويبحث في الأسانيد ثم ينزل بالأمة المظاهرات وينزل بالأمة الخروج فيقول مسألة تحتاج إلى بحث. ابحثوها يا جماعة ابحثوها. البخاري ما بحثها؟ البخاري ما بحثها؟ البخاري ما أورد حديثها؟ لكن هؤلاء ظلم يا شيخ، ما قرأت في البخاري تكون هلكت أمتي على يدي أغيلمة من قريش، في رواية غلمة من قريش، ما قرأت هذا ومع ذلك السمع والطاعة، ما قرأت هذا؟ ستجدون بعد أثرتنا أمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك صغار؟ قالوا تودون الحق الذي عليكم وتسألون الله لديكم. ما فائدة أن تشرح البخاري؟ ما فائدة أن تشرح البخاري؟ فإما أنه لا يشرح البخاري، وإما أنه لا يفهم البخاري، وإما أنه يفسد ما في البخاري بعباراته هو، فيكون تحريفه في فهمه للدليل. نعم. فباب النية في القتال. الله، باب النية في القتال، باب عمل صالح في القتال قبل القتال، باب النية في القتال. اسعد يا أخي، وسترى إن شاء الله في الترمذي الأبواب في الجهاد، وسترى عند النسائي الأبواب في الجهاد، أبواب باب النية في القتال. ليه رايح؟ لماذا خرجت للقتال؟ لماذا خرجت للقتال؟ لتكون كلمة الله العليا. فسلكت المسلك الشرعي، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لماذا تقف في ربعة؟ لماذا تقف في النهضة؟ لماذا تقف في ميدان التحرير؟ اسمع بقى الرجل السلفي محمد إسماعيل، لماذا أتيت يا محمد؟ سؤال مباشر جدا يسأله ملهم العسوي هذا الحليق، يسأله يقول لماذا أتيت اليوم إلى ميدان التحرير؟ هذا الرجل بقى المفترض أنه سلفي. فقال إنما أتيت اليوم لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم. واضح جدا، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا. لماذا أتيت يا سلفي؟ لماذا أتيت؟ أتيت لأنه أصبح قبلة الأحرار. يعني إيه قبلة ويعني إيه الأحرار؟ فسر فسر يا رجل، يعني إيه قبلة ويعني إيه أحرار؟ أنت تجمع الإسكندرية إلى هنا أنت وجماعتك، بل وقال بعض الأفراد حينما صعد المنصة فقال اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد. يوم 29/7، احفظوا هذا اليوم، 29/7 في ثورة السلفيين بس فقط، الذين ذهبوا إلى الجمعة وقبل الجمعة بقى كلهم يقف في الميدان ويصلي، واللي لابس علم مصر ويصلي وخشوع، واللي بيقرأ في المصحف. ثورة سلفيين، ثورة سلفيين كما يقول 5 مليون. طبعا هي لا تبلغ هذا العدد ولا نصف العدد ولا ربع العدد، لكن على كلامهم هم 5 مليون سلفي. لماذا أتيتم إلى ميدان التحرير؟ لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم. فسروا لنا يا أخوان، نريد هذا، نريد هذا، نريد هذا التفسير. أنت يا سلفي ما معنى قبلة الأحرار في العالم؟ ما ندري، تعرف يا عبد الله يعني إيه قبلة الأحرار في العالم؟ تعرف يا معاذ يعني إيه قبلة الأحرار في العالم؟ طيب تعرف يا معاذ من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله؟ تعرف؟ ايه نعم اعرف، واضحة هذه صح؟ واضحة. انما قبة الاحرار في العالم يعني ايه؟ ما ادري، يعني انت مثلا سعد زغلول، ولا انت احمد عرابي، ولا انت مصطفى كامل، ولا انت محمد فريد، ولا انت من يعني؟ انت يا رجل انت الان جئت هنا لماذا؟ قبة الاحرار يعني ماذا؟ عمر المختار ولا ماذا انت؟ من انت يعني؟ من انت؟ وما معنى عبارتك؟ أنت سلفي معروف يا أخي، يا أخي كم أسمعتم الدنيا إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لا، ده هذه ليست حك رأس، هذه قطع رأس. وصلت أنت إلى هذه الدرجة، فلماذا أتيت؟ لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم. ما معنى قبلة الأحرار في العالم؟ كما أنه أول كلمة نطقها محمد إسماعيل، أول كلمة نطقها بعد الثورة في مؤتمر اسكندرية لما خرجوا وظنوا الفتح، وظنوا الفتح المبين، فماذا قال؟ أول كلمة في كلمته فيما أذكره قال: شكرا للشباب. شكرا، شكرا للشباب. عليه عليه شكرا للشباب على الخروج. اليوم قال الشعب، اليوم أراد الشعب، وإذا أراد الشعب فلا بد أن يستجيب على كلامهم. يعني سبحان الله، الشعب يريد كلمات دوت في شوارع مصر، يمدحون هذا الشعب، يريد لأنه أصبح قبة الأحرار في العالم. شكرا للشباب مبارك، ثم يقول مبروك، ويقول اعتذر للصرفي، لأنه صرفيا مبارك، لأنه من الفعل الرباعي باراك، فالاسم من ذلك يقال مبارك، لأنه من الفعل الرباعي باراك، فإنه يؤتى باسم مفعول منه على وزن المضارع مع قلب حرف المضارع ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر، هذا إذا كان اسم مفعول، وكسر ما قبل الآخر إذا كان اسم فاعل. ولكن فيقول مبارك، مبارك، لكنه يعتذر حتى لا ينطق هذا الاسم، فيقول مبروك، ثم يقول اعتذر للصرف، اعتذر للصرف. وبهذا يكون سقط آخر طاغية لمصر، آخر فرعون لمصر، آخر فرعون. وقد خالفه شيء أحمد فريد، فإنه بعد الحاكم الماضي مرسي، فإنه قال: لقد كان عهد مبارك أحسن، كان مبارك لا يحاربنا في العقيدة، وأما هذا فإنه أدخل الشيعة ويحاربنا في العقيدة. وما ندري متى ينتهي فرعون عندهم، متى ينتهي فرعون عندهم، متى؟ هذه كلمات يا اخواني انا ما اقولها كذا يعني نطول بها المجالس ابدا، بل اقول واقع نعيشه، واسماء لامعه، ولئن تكلمت بهذا الكلام قالوا تسب العلماء، تهمل الجهود العظيمه في بناء الامه. ما في على وجه الارض الا انتم، ايه ليس يعجبكم احد؟ طب اقنعني يا اخي ان اعجب بهذا، اقنعني، انا اتمنى ان يعجبني اهل الارض، لكن بالضوابط. ماذا انت قائل؟ طيب يا سلفي، يا من قررت ان استطعت ان تحك رأسك الا بنص فافعل، فهل خرجت الى التحرير بالنص؟ باب النية في القتال. يا سلام، يا الله، الله لا يحرمنا يا اخوان، نسأل الله لا يحرمنا من هذا الفضل، نسأل الله. هنيئا لك يا جعفر، هنيئا لك وانت لسه صغير كده، ما كنا نسمع هذا يا جعفر، مدد يا بدر ومدد يا حسين، من الصغر هكذا. باب النية في القتال، باب النية، فأنت عبد بها قبل أن تسل سيفك ما نيتك؟ فإن سيفك لن يقبل إلا بنية الإخلاص، فإن سيفك لن يقبل إلا إذا كان على وفق الكتاب الهادي، العمل الصالح قبل القتال. باب النية، باب العمل الصالح قبل القتال، والعمل الصالح إخلاص ومتابعة، نية ومتابعة. باب النية في القتال الإخلاص، هكذا الجهاد، فليقوى أهل الجهاد على هذا. نعم. قال رحمه الله: انظر إلى إلى إلى هذا، وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن معناه في الأحاديث الأخرى حينما قال أبو عقبة وكان مولا لأهل فارس شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فضربت رجلا من المشركين فقلت هذا يوم أحد خذها مني وأنا الغلام الفارسي. هذه النسبة إلى من؟ النسبة إلى فارس، النسبة إلى ما؟ إلى ماذا؟ إلى الجاهلية. ولا ينبغي لمسلم وقر الإيمان في قلبه وشرف بالانتساب إلى السنة وإلى الإسلام أن يفتخر بقيس وتميم ولا بفارس والروم ولا بعصبية وقبلية، بل كل هذه رايات عمية، وإنما ينبغي أن يكون الانتساب إلى ما أوجبه الله على الخليقة جميعا إلى الإسلام والسنة. حينئذ سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري؟ وما الفرق بين الغلام الفارسي والغلام الأنصاري؟ أنت بتنام يا عبد الله، ما الفرق بين الغلام الفارسي والغلام الأنصاري؟ لو عرفتها 10 جنيه، يلا 10 جنيهات. الرجل قال: بصني انظر إلي انظر. ها الرجل قال: الغلام خذها وأنا الغلام الفارسي. قال النبي: هلا قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري؟ يلا 10 جنيه، 10، 15، 20، ها 20 جنيها. ما الفرق بين الغلام الفارسي والغلام الأنصاري؟ ها لما ضرب الرجل قال خذها وأنا الغلام، يعني يفتخر، يفتخر أنه غلام فارسي، يفتخر، والفارسية دول أهل جاهلية، فقال خذها وأنا غلام فارسي. إنما قال خذها وأنا غلام أنصاري، نسبة الأنصار الذين أحبهم الله وأحبهم الرسول. فما الفرق بقى؟ ها قل لا تستحيل. ها أنا ماني شايفه المران 5 جنيه بس، قل 5 جنيه. ها أهل الجاهلية والإيه إلى الانتساب إلى الجاهلية فخرا ما يجوز، إنما الأنصاري، ها الأنصاري نسبة إلى ماذا؟ نصر الله، يبقى نسبة إلى عمل صالح. يقول الإنسان إذا انتسب ينتسب إلى ماذا؟ إلى عمل صالح، ما ينتسب إلى جاهلية. ما أقول أنا القوقازي، أنا كذا أبدا، لما أقول أنا ليه؟ أنا المسلم، أنا الأنصاري، أنا المهاجري، نسبة إلى العمل الصالح، ما يكون نسبة إلى نعرات الجاهلية. فنعرات الجاهلية وقومية وعربية وهذه نعرات ما تنفع. فإذا رفق فصيل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إنما نسبة عن ماذا؟ طب وهذا فيه دليل على ماذا؟ هذا غلام فارسي، قال النبي أنصاري، فدل هذا على أن الأنصار ليس وصفا إيه لأناس معينين أهل المدينة وأهل كذا، وإنما هو وصف لمن نصر الله ورسوله في كل زمان. فعمران الغلام الإيه الأنصاري، وجعفر الغلام المهاجري. ها يبقى وصف المهاجري وصف الأنصاري يبقى لآخر الزمان. خلاص ليك 5 جنيه. نعم. ها لا لا 5 جنيه. نعم نعم تمام أحسنت. طيب كيف الجمع؟ قال الرجل على المهاجرين يا للمهاجرين، والثاني قال يا للأنصار، وهنا النبي قال قل يا أنصاري. فما الفرق قل يا أنصاري و يا للأنصار؟ دكتور سيد اسمعنا الصوت من زمان، ايه الفرق لما اعترك رجل مهاجري وأنصاري؟ قال هذا يا للمهاجرين وهذا قال يا للأنصار. النبي نهى قال ادعوه فإنه منتن، وهنا النبي يقول الغلام هل قلت هدى وأنا الغلام الأنصاري. نعم تمام تمام. يعني المخرج هو المختلف. المخرج هناك مخرج عصبية جاهلية، صارت جاهلية لما جعل الوصف هذا ليس دلالة عمل بل ليقوم على إخواني من المهاجرين بكذا وكذا، فأصابها نعرة، تحول هذا العمل إلى نعرة أيضا. أما هنا وأنا الأنصاري إشارة إلى عمل صالح مجرد من هذه النعرات الإيه؟ يبقى هذا حال ومقام، وهذا حال وإيه ومقام. مثل ما أقول أنا السلفي، أنا الأنصاري، أنا المهاجري، حينما أقول هذا على بابي منة الله علي وذكر منة الله سبحانه وتعالى، لكن أما أقول هذا على وجه العجب وعلى وجه الافتخار وعلى وجه العصبية وعلى وجه أنا أقول مثلا أنا من تلامذة ابن باز، الحمد لله أكرمني الله عز وجل برؤية ابن باز، برؤية العثيمين، برؤية كذا وكذا، لكن حينما أجلس أقول أنا تلميذ ابن باز، أنت من أنت؟ أنت من؟ أنا كذا وكذا، هذا ما ينبغي. فاللفظ واحد ولكن المقام يختلف، فإما أن تكون الجاهلية في اللفظ، وإما أن تكون الجاهلية في الحامل على اللفظ، فيكون اللفظ مشروعا ولكن الحامل على هذا اللفظ ليس مشروعا. من هنا إيه يفسر قول النبي ومن قال بأني خير من موسى بن متى فقد كذا وكذا، مع أن النبي خير من إيه من موسى بن متى من يونس بن متى، ولكن المقام هنا مقام ايه مقام نعرة تقتضي التنقيص من يونس، مع ان النبي خير من ايه من يونس. يبقى الكلمة صحيحة وهو ان النبي خير من يونس، لكن الدافع للكلمة ممنوع، الدافع للكلمة ايه ممنوع. حينما اقول مثلا الخطيب الفلاني يخطئ في اللغة العربية وينبغي أن يصحح لغته وكذا، كلام جميل صحيح فعلا، ينبغي للخطيب أن يصحح لغته وأن تكون لغته مستقيمة وكذا وكذا، لكن حينما يدفعني إلى ذلك عجبا وعلوا بل وكذبا وافتراء فأقول أخطأ مثلا 50 خطأ وهو لم يخطئ، يبقى الدفع إلى هنا ماذا؟ الدفع ممنوع. ولو كان الأصل والعبارة مشروعة ما في مشكلة، فعلا ينبغي الخطيب أن يصحح لغته، ينبغي الإمام أن يصحح لغته، ينبغي كذا أن يصحح لغته، لكن حينما يدفع إلى هذا الشيء غير المشروع يكون هذا ممنوعا، وتلك جاهلية كما قال الرجل يا للمهاجرين وقال أخي يا الأنصار، فقال دعوها فإنها منتنة. يبقى هنا أيضا دعوها فإنها منتنة، تلك دعوة الجاهلية، وإن كان اللفظ مشروعا لكنها دعوة جاهلية لا يراد بها النصح، لا يراد بها محبة أن يستقيم الشخص، وإنما أن يهدم الرجل، يبقى تلك إيه منتنة وهذه ماذا جاهلية. يبقى لا تقف عند اللفظ فقط بل انظر إلى الحامل على اللفظ، يبقى لابد أن يكون الحامل مشروعا وأن تكون العبارة مشروعة، بهذا يستقيم الأمر. فلهذا قال النبي لا تقل هذا وأنا الغلام الفارسي، قل وأنا الغلام الأنصاري. نعم الله أكبر. نعم. قال رحمه الله باب ارتباط الخيل في سبيل الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عروة الباقري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في نواصيها الخير، أو قال الخير معقود في نواصيها الخير. قال سهيل أنا أشك الخير إلى يوم القيامة. سبحان الله، شوف الدقة. قال سهيل أنا أشك، يشك في ماذا؟ الخير في نواصيها الخير، أو الخير معقود في نواصيها الخير. لفظة معقود أو ليس هذا اللفظ. انظر يا أخواني إلى التحري في الألفاظ، تحري. ولهذا لا يكون الرجل كاذبا فتقبل رواياته أبدا. من ثبت كاذبه فلا يطلب علم على يديه. ولهذا قال مالك رحمه الله أربعة لا يؤخذ عنهم العلم، وذكر الكذاب حتى لو ما كان يكذب على الرسول، لو كان يكذب في الناس. إذا ثبت كذب الواحد في الناس، أنا أقول مثلا الآن لعمران ما وعدتك بهذا، ما يصلح. لهذا تحرى الرواة هذا، الخيل في نواصيها الخير، أو الخير الخيل معقود في نواصيها الخير. ما الفرق؟ كلمة معقود، كلمة معقود بس فقط. لكن من هان عليه الكذب فإنه يكذب بالمتر ويكذب بالكيلو متر، ها؟ لأنه يهون عليه الصدق، يهون عليه الكذب ولا يأبه له، فيبتلى بذلك ولا يشعر، فيبتلى بذلك ولا يشعر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي هي له أجر فرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب له أجر، ولو رعاها في مرج ما أكلت شيئا إلا كتب له بها أجر، ولو سقاها من نهر جار كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأوراسها. ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر فرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها. الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبزخا ورياء للناس، فذلك الذي هي عليه وزر. قال أحمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى ابن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم الأقرح المحجل الأرسم طلق اليد اليمنى، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. نعم، يعني فدل هذا على أن الخير المعقود في نواصي الخيل لأنها تستعمل في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فالخير في كل شيء يؤدي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن النبي أن أفضل الخير ما كان موصوفا بصفات الأدهم، وهو ما كان أسود خالص. قال السندي قوله الأدهم أي الأسود، والأقرح ما كان في جبهته قرحة بالضم وهو بياض يسير، والمحجل هذا اسم مفعول من التحجيل وهو الذي في قوائمه بياض، هذا المحجل ما كان في قوائمه بياض. طلق اليد اليمنى أي ليس فيها تحجيل. فكميت هو الذي لونه بين السواد والحمرة، هذه أوصاف والعرب يعرفون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل خبرة في هذا، فهذا أنفع ما يكون من الخير. ودل هذا على أن الإنسان إذا استعمل ما يكون آلة في الجهاد أنه يستعمل الأفضل والأقوى، وكلما كانت العدة أقوى وأمكن كلما كانت أفضل. يعني مثل اليوم الواحد يأتي بالخيل ولا يأتي اليوم بالطائرة والدبابة

فيه يفرق بين الحق والباطل ويعلم يومها أهل الحق من أهل الباطل، فيدخل أهل الحق الجنة ويدخل أهل الباطل النار، فيحصل الفرقان. فالفرقان في الدنيا يحصل بكتاب الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وأنزل الفرقان. والفرقان في الآخرة يحصل بهذا التمايز، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، امتازوا اليوم المجرمون أي انفصلوا ولا تختلطوا بأهل الحق، كما جاء في حديث الصحيحين لتلحق كل أمة بمن كانت تعبد. فيوم الحساب يوم فرقان، وكتاب الله فرقان. فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزمهم. فهذا توسل بما احصل به الفرقان الذي هو اعظم شيء، ان يفرق بين الحق وبين اهل الباطل. نعم. طيب نكتفي بهذا، نقف عند باب فضل الشهادة. هذا سائل يقول: قال لامرأتي تحرمي علي كأمي، فما هو الحكم؟ هذا ظهار، فيه الكفارة المعروفة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا سائل يسأل يقول: مسألة الهجر تحتاج إلى تفصيل، فأنا غريب وأقابل وناس الحزبيين، هل أتقرب وأنصح أم أبتعد وأهجر؟ فقد يكون في العمل أو المسجد وقد يكون علاقة مباشرة. لا، هجر مشروع أصله، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كما بوب البخاري على ذلك، باب في الهجر، وهجر النبي كعب بن مالك وصاحبيه. ولكن الهجر علاج وتعزير يعذر به المبتدع وصاحب المعصية إن كانت المصلحة في ذلك. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك، فترك المنافقين ولم يهجرهم، وهجر كعب بن مالك وصاحبيه وهم أهل فضل. ولهذا بوب البخاري البابين متتاليين، باب في تحريم الهجر، والباب الثاني في مشروعيته، ليدلك هذا على أنه طارة يهجر الإنسان وطارة لا يهجر، هذا على حسب المصلحة والمفسدة، وعلى حسب القوة والضعف، وعلى حسب ظهور السنة وخفائها، وعلى حسب الشخص نفسه من جهة الأنفع له. معه. نعم، ايه الانفع له؟ نعم، ايه الانفع له؟ نعم، يقول: ارجو منكم شيخنا ان تعدد لنا الاشياء التي تخرج الانسان من السنة الى البدعة. هي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل احداث في الدين ويكون الانسان عالما به يخرج من السنة إلى البدعة، سواء في باب الاعتقاد أو في باب العبادات أو غير ذلك. في باب الاعتقاد كترك أصول السنة والجماعة، في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، وفي باب الإمامة والصحابة ومعاملة أهل الأهواء، إذا خالف أصول السنة في هذا كان مبتدعا ولو كان في أصل واحد، ولا يلزم اجتماع هذه الأصول. وفي العبادة إذا خرج من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عنه إلى خلاف ذلك إذا كان عالما فيكون مبتدعا، إذا ابتدع في صلاة، في صيام، في حج، في زكاة، في عبادة، في مسلك كالثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما حكم الانتساب إلى جيش من جيوش الكفار؟ لا يجوز، لا يجوز أن يلتحق الإنسان بجيش كفار. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يجوز الاستعانة بهم إلا في مصلحة خاصة يراها ولي الأمر. الاستعانة ارجع فإن لا نستعين بمسلم، فكيف بالقتال معا؟ قال بعض من نذكر لهم أن التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية في مسائل الشرك هو في الاكتفاء بفهم الخطاب أو المروري إلى فهم أو مش عارف إيه إلى فهم الحجة. يقول لنا: فماذا تقولون في من سب الله؟ هل نفهمه الخطاب أو لا نعذره بالجهل إطلاقا؟ أرجو الإجابة. من فهم أن السب هذا ليس طعنا فإنه يكون مجنونا. أي فهم يخطئ؟ واحد يسب الله، يسبك، يسب كذا. الصغير الآن، الصغير ابن السنتين، لو سببته بكى. هل يفهم واحد أن السب، واحد أن السب هذا لا يفهم المراد منه؟ في واحد يعتقد هذا إلا مجنون. وحينئذ إذا كان مجنونا هذا خلاص غير مكلف. فقضية السب هذه معروفة عند جميع العقلاء. نعم. قال: ما حكم التجارة في الكتب العلمية التي علم أنها مسروقة؟ التجارة في الكتب العلمية التي علم أنها مسروقة لا يجوز. ما يجوز، علمت أن الكتب مسروقة فلا يجوز، لا يجوز شراء شيء مسروق إلا أن ترجعه إلى صاحبه. تأخذ الشيء وترجعه إلى صاحبه. فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم، يعني طبعا ايوه طبعا ما داخل كتاب. يعني انا اتي الى كتاب الفوزان كما حصل مره، كتاب الفوزان رسالة للشيخ الفوزان في المباحث الفرضية في المواريث، جي واحد هنا من مصر وغير الغلاف بس وأخذ هذا الكتاب وكذا، هذا مسروق طبعا، ما يجوز بيعه، هذا ما يجوز بيعه. ومن علم ذلك فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، هذا أعظم السرقة. لكن هل تقطع يده في ذلك أو لا تقطع؟ هذه المسألة هي التي تحتاج إلى بحث. إيه سيبه أقول تقطع يده ولا تقطع؟ لا تقطع. لماذا؟ 20 جنيه كده، 20 جنيه، وصلنا للعشرين جنيه. شوف عندنا أصغر طلابنا ويعرف يعني ايه سرقة ولا تقطع اليد فيها وكذا. نعم لا تقطع اليد، لكن يعذر، يعذره الحاكم. إذا ثبت هذا يعذره الحاكم تعذيرا بالغا عظيما، يضربه ويجلده. نعم. قال: ما حكم لبس اللباس القصير للرجال؟ يعني ايه معنى حكم اللباس القصير؟ تقصد فوق الكعبين؟ يعني هذا الواجب على الرجال، هذا الواجب على الرجال. المهم اللي هو اي ثياب يلبس لا بد ان يكون فوق الكعبين. نعم. فان كان قميصا فان يكون فوق الكعبين، لكن هل يكون الى انصاف الساقين؟ النبي قال: ازرة المسلم الى نصف الساقين. لكن اختلف العلماء هل يكون هذا في الإزار فقط، لأن الإزار يكون محكوما على الإنسان بحيث إذا ركع أو سجد ما يظهر فخذه في الإزار، فهل يلحق بذلك القميص؟ لأن القميص لو جعلناه إلى نصف الساقين وركعت أو سجدت يظهر الفخذان، إلا أن تكون لابسا بنطالا سروال، أن تكون لابسا سروالا. وبهذا نقول إذن تكون إلى نصف الساقين مع السروال، ولم يرد في الحديث مع السروال. ولهذا بحث بعض العلم دي مسألة وقال بأن القميص يكون أنزل من نصف الساقين، لأن لو كان نصف الساقين وركع أو سجد ظهر العورة من الفخذ من الخلف، إلا أن يكون لابسا سروالا، ولبس السروال ليس باللازم. يبقى احنا سنلزم الآن من جعل ثياب نصف الساقين بالسروال، وهذا غير لازم. وبعض العلم يرى الأمر عاما سواء كان في القميص أو في غير القميص. نعم ما في بأس البرمودة، ما فيها بأس. ايه هل هي علامة على يعني بلد، على شعار، على كذا؟ ما ليست علامة عادي. نعم يعني مما اعتاد الناس اللي بيسووا طالما انه ليس فيها مخالفة خلاص. لكن يأتي بقى مسألة خوارم المروءة، يعني مثلا يجي اخ طالب علم يلبس برمودة ويجي يئم الناس، هذه بقى مسائل المروءة، خوارم المروءة. اما من جهة الجواز وعدمه ما في اشكال. ما حكم اذا ذبح الجزار ذبيحته دون ان يسمي عليها، هل تؤكل؟ اذا كان الجزار مسلما ولم يسمي ان لم يسمي عامدا لا تؤكل قولا واحدا، لكن ان لم يسمي ناسيا اختلف اهل العلم بذلك. فجمهور اهل العلم على جواز ذلك لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأ. ورجح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه ان نسي فانه لا يأثم لكن لا تؤكل ذبيحته، لعموم قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. واما قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا هذا في الاثم، فهو لا يأثم ولكن لا تؤكل الذبيحة، وهذا الاحوط. ما حكم لبس اللباس غير الابيض يوم الجمعة؟ لا حرج يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، لا حرج أن تلبس اللباس غير الأبيض، لكن أفضل الثياب البيض. متى يكون الأجر كاملا يوم الجمعة؟ تأتي بكتاب الجمعة في أي كتاب من كتب العلم وتفعل ما فيه من التبكير والدعاء والقرب من الإمام والتنفل قبل الصلاة والإتيان بأداب الجمعة من أول الفجر إلى غروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا مكة اللهم أنت أحب البلاد، يدل على أن هل قول النبي هذا يدل على أن مكة أحب وأفضل عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تشك أن مكة أفضل من المدينة، لكن كما قلنا المحبة وكذلك النبي يحب مكة. لكن النبي دعا لأصحابه لما بلغه عن بلال أنه قال كذا وكذا واشتاق إلى مكة أن يحبب الله عز وجل إليه، أن يحبب الله عز وجل إليه المدينة كحبهم لمكة حتى لا يحصل ضيق عندهم. هل الردة عن الإسلام تنقض الوضوء؟ الردة عن الإسلام تثبت جميعا أريد عن إسلامي تحبط جميع العمل إذا مات الإنسان عليها. قال سبحانه وتعالى فيموت وهو كافر، أما إذا رجع إلى الإسلام بعد ردته فهل يؤمر بالعبادات التي فعلها قبل الردة؟ هل يؤمر بقضائها كالحج مثلا؟ هل يؤمر بإعادة الحج مرة ثانية أو كذا؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يؤمر بذلك، فيبقى فيكون هذا العمل السابق عن الردة مجزئا في صيامه في حجه في كل شيء. لكن إن مات حبط عمله فلا أجر له في ذلك ويكون كافرا. طيب الطهارة، هو متوضئ ثم ارتد ثم تاب من ردته، فهل يتوضأ وضوءا آخر أو يكتفى بالوضوء الأول؟ لا، يتوضأ وضوءا آخر. فمن نواقض الوضوء الردة، لأن الطهارة إذا انتقضت ما تعود. نعم. ما هي المسافة أو المدة التي تمنع المرأة أو تمنع المرأة من السفر فيها بغير محرم؟ مسافة القصر، وكل على حسب مذهبه. فإذا سافرت المرأة مسافة قصر، إذا سافرت المرأة مسافة قصر فإنه لابد لها من محرم. أما إذا كانت دون مسافة القصر، كانت تكون في البلد أو كذا، أو في مسافة قريبة من البلد، فلا يلزم محرم، لكن يلزم عدم الخلوة. انتبهوا، إذا كان السفر مسافة قصر فهذا يلزم له أمران: المحرم وعدم الخلوة، وهذا كل مع المحرم. إذا كانت دون هذه المسافة فلا يلزم المحرم، ولكن يلزم ألا تركب مع فائق بخلوة. إذا كانت تركب مع فائق فلا بد أن يكون معها أحد، امرأة أخرى ما في مشكلة، ابنتها ما في مشكلة، أمها ما في مشكلة، المهم أن تزول الخلوة. أو تركب في أتوبيس فيه رجال وهي فيه كذلك من غير يعني احتكاك، ما في إشكال. فيلزم عدم الخلوة، يلزم عدم الخلوة. أما إذا كان في سفر فيلزم المحرم. وأسماء كانت تخرج من المدينة وتأتي بالنوى وما كان مع محرم. نعم. عليكم السلام. هل يشترط للحائض والنفساء أن تغتسل عند الميقات؟ الاغتسال سنة للحائض وغير الحائض، فمن ترك الاغتسال عند الميقات فلا شيء عليه، من آداب الإحرام وسننه، لكن لا يلزم. يقول: من المعلوم أن الله عز وجل بدون فائدة ومنع شيء جعله الله في الجسد لابد أن فيه ضرر، هذا لا شك فيه، فكيف يجوز من قال بجواز أخذ المرأة؟ جواز أخذ العقاقير، يعني هو يريد يعني أن يقول من السؤال: الله جعل الحيض هذا على بنات بني آدم المصلح، فكيف يجوز أخذ العقاقير لمنع ذلك؟ هذه المصلحة المرأة لا تمنع نفسها منها دائما، فإن ذلك يؤدي إلى أضرار بالغة، لكن حينما تأخذها أحيانا لعلة هذا أمر طارئ، هذا أمر طارئ. ولهذا نقول الأفضل الله ألا تأخذ ذلك، وأن تترك نفسها، ويسعها ما وسع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال النبي وكما عند البخاري: ودخل على عائشة فوجدها تبكي، فقال النبي: ما لك؟ لعلك نفست. ثم قال قالت: نعم يا رسول الله. قال: افعلي ما يفعل الحاج، هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير الله تطوف، هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم. فلا شك أن خروج الدم في هذا الموعد المخصوص الذي جعله الله، ولهذا يسمى هذا الدماء الطبيعية التي خلقها الله عز وجل للمرأة، أن هذا أفضل. لكن نحن نقول من جهة الجواز وعدم، حرام أو غير حرام، حرام أم لا، فنقول ليس حراما إذا لم يضر ذلك المرأة. نعم. والمرأة لا تأخذ هذا دائما، لما هذا يكون بأمر طارئ في صيام أو في حج، لكن الأفضل للمرأة أن تترك هذا كله. قال: قررتم أن الأصل في العبادة التوقيف، ولذلك لا يقال هل نهى النبي أي في العبادة، بل يقال هل فعل النبي. وقد خرج بعض البدع على بعض الفضائيات فقال: الأصل في العبادة الإباحة لا التوقيف، واستدل هذا على هذا بفعل بلال أنه كلما أحدث توضأ وصلى ركعتين، ولم يأخذ هذا من النبي بدليل أن النبي سأله عن الشيء الذي قام به فدخل به بلال الجنة. هل الإشراء؟ طيب، هذا جاهل، القائل هذا جاهل اللي يقول أولا أن الأصل في العبادة الإباحة لا التوقيف، هذا خالف جميع المسلمين، فهذا جاهل. أما التعليل بحديث بلال، وأننا بلال كان كلما توضأ وضوءا أو أحدث حدثا توضأ وصلى ركعتين، وما الإشكال في ذلك؟ استحباب الوضوء هذا وارد، صلاة ركعتين بعد الوضوء هذا وارد، وقد جاء في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان عن عثمان أنه لما توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر له، لا يحدث فيهما نفسه بشيء، غفر له ما تقدم من ذنبه. فاستحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء واستحباب الوضوء من الحدث هذا كله وارد، فما هو البدعة في ذلك؟ ما هي البدعة في ذلك؟ هذا كلام باطل. في الأصل في العبادة التوقيف ليس الإباحة. هذا الاشتراط في الاعتكاف على أنني أخرج لخطبة الجمعة جائز أم لا؟ إذا كان المسجد لا يصلي الجمعة إلا بك فاخرج، ما في أشكال إن شاء الله. ولهذا من العلماء من لا يشترط أصلا في المسجد الذي يكون في اعتكاف، من لا يشترط أن يكون فيه جمعة، يعني يشترط أن يكون فيه جماعة لكن لا يلزم أن يكون فيه جمعة، فيخرج للجمعة ثم يعود. هذا قال به كثير من أهل العلم. هذا هنا فريد من أجا يقول: رجل لم يصم في رمضان الماضي لأنه مريض مرضا لا يرجى برؤه، فسأل بعض الناس فقال له: أخرج الكفارة مالا ولا تطعم، ففعل، فهل جائز هذا الفعل ولم يكن جائزا فماذا عليه بعد أن فعل ذلك؟ نقول: لا حرج عليه في فعله هذا ولا يأثم، وإن شاء الله ما أخرجه هذا صدقة له، لكن يلزمه أن يخرج الكفارة طعاما، فما أخرجه وصدق له بإذن الله. وهذا رجل حرج بمعنى أنه طالما أنه فعل ذلك بفتوى يعني شيخ فإنه لم يتعمد مخالفة السنة فلا حرج عليه، وما قدمه بإذن الله هذا له أجر صدقة، ولكن عليه أن يخرج الطعام لأن وقته باق، لأن وقته باق في أي وقت. أما لو كان وقته ينتهي لقلنا بأنه لا حرج عليه طالما أنه أفتعه شيخ فلا حرج عليه، لكن الوقت باقي، فإطعام الطعام ليس يلزم له وقت معين، هذا في ذمته. ما حكم شراء جوابات الحكومة العقارية؟ لا أعلمها، لا أعلم جوابات الحكومة العقارية، ما أعلمها. يعني إيه جوابات عقارية؟ حد يعرف يا إخواني يعني إيه جوابات الحكومة العقارية هذه؟ ما أعلمها. من فرنسا يسأل يقول: ابني عنده 7 سنين وحثه على الصلاة وهو لا يريد أن يصلي، والطفل يستدل بأنه لم يبلغ، الطفل يستدل بأنه لم يبلغ، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. الطفل الذي يستدل بأنه لم يبلغ نستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 وضربوهم عليها وهم أبناء 10، فنقول له: صلي صلي صلي، وانتبه أنك إذا بلغت العصر ولم تصلي عاقبناك على ذلك، فنبين له السنة. طالما الطفل يستدل فنحن أيضا نستدل له، والواجب على الطفل وجوبا مسلكيا لا وجوبا شرعيا، لا يجب عليه قبل البلوغ أن يرعوي إذا سمع من أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال له أبوه الحديث الوارد عند الترمذي قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 وضربوهم عليهم أبناء 10، أن يقول لأبيه: سمعنا وأطعنا. هل يجوز قولي سبحان الله؟ والله كنت أقول يعني لا أعلم علي دليلا ويقول واحد سبحان الله، لكن الحقيقة رأيتها في كثير من عبارات العلماء، رأيتها في كثير من عبارات العلماء. نعم. هاتوا. هل ينصح الشيخ الطلاب الأجانب أن يأتوا إلى مصر الآن والله يتريث قليلا، يتريث قليلا. الذي في فرنسا وهنا وهناك يتريث قليلا. رجل مسلم يعمل عند رجل شيعي، ولكن راتبه حوالي 30% من فوائد البنوك الربوية، فهل هذا راتب حرام؟ ما معنى راتبه حوالي 30% من فوائد البنوك؟ يعني هو راتبه يأخذ من البنك فوائد 30%، أو أن الرجل الذي يعمل عنده له دخل من البنوك فهو يأخذ الراتب من الرجل الذي دخله يدخله 30% من الأرباح، دخل صاحب العمل اللي هو الشيعي. إذا كان عمل هذا الرجل المسلم عمله مباحا فلا شيء عليه إن شاء الله، لأنه انتقل إليه المال بطريق مباح. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن جندب: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تطلبنكم الله من ذمته شيء، فإنه من يطلبه في ذمته شيء يدركه. يعني أنه محفوظ بإذن الله، أنه محفوظ بإذن الله. من صلى الصبح في جماعة فإنه في ذمة الله، أي محفوظ بإذن الله سبحانه وتعالى، فلا يمسه إن شاء الله ضر. هل، وعليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز إعطاء المرأة زوجها كفارة إطعام عن رمضان إذا كان فقيرا، وهل هي عليها أم عليه وجوبا؟ لا، ليس عليه هو الكفارة، كفارة إطعام عن رمضان، إنما الكفارة على من لم تصم وليس على الزوج. أما إعطاء الكفارة لزوجها الفقير فنعم، فيجوز إعطاء الزكاة وهي أشد من الكفار. طيب، لكن هل لها أن تأكل منها؟ يعني الكفارة مثلا 15 كيلو رز مثلا، يعني أو 20 كيلو أرز، فتعطيها للزوج لكونه فقيرا ما يقدر على النفقة على أهل بيته. طيب، وأخذ الزوج هذا الأرز ثم وضعه في المطبخ وصارت الزوجة تطبخ منه، هل تأكل منه؟ نعم تأكل. لماذا؟ أصبح إيه؟ ملكا له. تمام، وهو واجب عليه النفقة على امرأته، فهي تأكل من هذا، تأكل من هذا، فانتقل إليها هنا على وجه مباح، انتجه هنا على وجه مباح. نعم نعم. نكتب: نرجو تعجيل. ماشي. هل للحلف، هذا أخونا عبد الكريم من فرنسا، هل للحلف كفارة ولا للحلق؟ للحلف معروف، هل للحلف كفارة؟ نعم، قال تعالى: فكفرت طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فهي جامعة بين التخيير والترتيب، التخيير في الثلاثة الأول، والترتيب بين الثلاثة الأول والصيام. ولهذا من الأخطاء الشائعة في من يحنث في اليمين أن يبدأ بالصيام، معلوم عند الناس هذا يحنث في يمينه فيقول صم ثلاثة أيام، صم ثلاثة أيام، لا، صم ثلاثة أيام. هذا إذا عجز عن إيه؟ إذا عجز عن إحدى الثلاث، هي الإطعام أو الكسوة أو العتق. هل أكون محرما مؤقتا لأخت زوجتي في السفر؟ لا، التحريم الذي يكون بلسانه محرما التحريم المؤبد، أما التحريم المؤقت من حرمت عليك كنت محرما لا مؤقتا فلا تكون محرما في السفر، إنما هذا في التحريم المؤبد. فالإنسان يكون محرما لأم زوجته التي عقد عليه، إذا عقد على الزوجة ودخل بها كذلك أيضا عقد أو دخل، فإنه يكون محرما للأم. يكون محرما للأم. طيب من البنت إذا عقد على أمها؟ إذا دخل بالأم فالحرم التحريم مؤقت لا يكون محرما لها، إنما المؤبد. يقول أحدهم في مسألة السرقة العلمية، يقول بأن هذا العلم مبذول وليس بلازم أن أعزو. هذا عجيب، إذا دخل العلم في كتاب وصار يباع ويشترى، فالعلماء متفقون على أن حقوق الطبع نفسه ليس خارج الطبع. يعني هذا الكتاب لو أخذته أنت وعليه اسم مؤلفه ومصنفه وبعته بغير استئذان وعليه اسمه، فإن هذا لا يجوز لحساباتك، واللجنة دائما قد أفتت بهذا. الحقوق هذه موجودة، حقوق الطبع، حقوق التأليف، حقوق البرامج العلمية، كلها محفوظة. لكن العلم مبذول كيف؟ بالانتفاع يا جاهل، تنتفع بالعلم. فما ألفت كتابا إلا تنتفع به. ما أحتاج أنا أن أشتري الكتاب ثم أقول أحتاج إلى استئذان حتى أفتح الكتاب وأنتفع بما في الكتاب. فما بذله صاحب الكتاب إلا لتنتفع به. ففرق بين الانتفاع بالعلم وبين سرقة الكتاب لتبيعه ولتستأجر فيه. أما الانتفاع هذا هو المبذول، الانتفاع، الانتفاع بالعلم. أقرأ في البخاري، أقرأ في مسلم، أقرأ في أبي داود، أقرأ في أي كتاب من كتب العلم، نعم هذا أنتفع به، هذا هو الانتفاع المبذول. أما هذه حقوق خاصة، ودليل ذلك أنني سآتي إلى كتبك أنت وسأخذها أبيعها دون الرجوع إليك، فلتغضب أم لا؟ تغضب لا شك، هذه حقوق خاصة تعبت عليها وسهرت عليها. لماذا ما فهم العلماء هذا الفهم؟ من الذي فهم من العلماء هذا الفهم؟ نأخذ كتب الألباني، كانوا يرجعون إلى الألباني للاستئذان في الطباعة وكذا، وهذا حق معروف. لا يجوز نشر كتاب ولا أخذ كتاب لطبعه وبيعه حتى ولو كان عليه اسمه إلا بإذن منه، لأنه أصبح ملكية خاصة. وملكية الناس الأشياء يا إخواني يدخل فيها الأعراف ويدخل فيها الشروط، فمن صور مكانا صار له، ما يجوز أن أدخل عليه. وإذا أغلق الباب فما يجوز أن أدخل إلا بيوتا غير مسكونة، محلات، دكاكين، فلابد أن يراعى هذا الأمر. الأمر إذا كان حقا للشخص وكان ملكا له فلا يجوز أن يعتدي عليه الإنسان. ومن ذلك كما أفتى العلماء الحقوق المعاصرة الآن من التأليف ومن غير ذلك. نعم، هذا السائل يسأل يقول: رأيت الشيخ الفوزان في مسجد في بيلا يتكون من 4 طوابق ونام معنا على الأرض وكان المسجد ممتلئا، فاسفر لنا بارك الله فيك. أقول من غير أن أعرف المسجد، هذا مسجد سنة إن شاء الله بإذن الله. وأما نومه معنا فهو الانتفاع به وبعلمه في هذا المسجد، وأسأل الله أن يكون مسجدنا إن شاء الله. فإن الفوزان من البشريات فروة، فمن المتقرر فيما سمعت من المعبرين في المملكة حال وجودي بها أن صالح الفوزان إذا جاء في رؤيا فأبشر، فإنه من الصلاح والفوز. صالح الفوزان من الصلاح والفوز. يقول: رجل عنده مزرعة بهائم تزيد وتنقص خلال العام، يتاجر فيها، كيف يخرج زكاتها؟ يأتي على رأس الحول وينظر البهائم اللي عنده وقدرها من المال ويخرج ربع العشر. رجل كان يتاجر ولم يخرج زكاة ماله قبل ذلك، هل يلزم بإخراج زكاته عما سبق وقد لا يعلم الربح والخسارة؟ نعم، يلزم بإخراج زكاة عما مضى ويقدرها على الغالب على ظنه، ولا حرج إن شاء الله لم يبلغ الدقة في ذلك، لكن يقدرها على حسب الغالب من ظنه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.